أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. درسنا هذا هو الرابع في هذه السلسلة، سلسلة تدبر القرآن الكريم، وسوف نبدأ إن شاء الله من هذه المحاضرة في بيان سبل تدبر القرآن الكريم. كيف نتدبر القرآن؟ البداية إنه لابد لمن يريد أن يتدبر القرآن أن يتعايش مع معاني الآيات. فمن أعظم سبل تدبر القرآن إن لم يكن ذلك شرطا أن يكون الإنسان ذا معايشة خاصة مع القرآن. علشان كده كان الصحابة رضي الله عنهم أوفر الناس حظا ونصيبا من تدبر القرآن، لأن هم شاهدوا القرائن والأحوال التي اختصوا بها، نزل فيهم القرآن وعايشوا الظروف والملابسات التي نزل القرآن فيها. لذلك كلما كان للإنسان هذا المذاق الخاص في التعامل مع القرآن كان ذلك أفضل له، وكان ذلك أكثر أثرا في تدبره للقرآن. ومن أراد أن يتعايش مع آيات القرآن فلينظر ما في القرآن من غايات وتطلعات، وليفتش في نفسه عن واقع هذه الأمور في حياته، وليتأمل وصف الله لتلك الأمور. فمن فعل ذلك فسيجد من برد اليقين والفصل المبين والحكمة البالغة ما ينشرح به صدره، وما يزيد معه يقينه، وسيدرك من المعاني ما لا يدركه من قبل. سيجد أنسا بالقرآن لا ينتهي. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني أكره أن يمر علي يوم لا أنظر في المصحف. وهذا الأثر رواه البيهقي في الأسماء والصفات، والإمام أحمد في الزهد عنه رضي الله عنه. يبقى أول حاجة عشان نتدبر القرآن يبقى يتعايش الإنسان مع القرآن. فإذا حصل ذلك بلغ هذه المعاني، مثلما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إن الواحد يسقط الآيات على واقعه، وعشان كده دي من أعظم الطرق اللي الإنسان بيها يحصل معاني القرآن، إنه في الزمان والمكان وفي الحال ينزل الآيات المناسبة لهذا الظرف المكاني أو الزماني أو الحالي. يعني بلا شك في زمان رمضان مثلا ويتعايش مع آيات سورة البقرة، ويتعايش مع مفتتح سورة الدخان، ويتعايش مع سورة القدر، ويبتدي يسقط هذه الآيات على الزمن الذي هو فيه. وهو في مكة جعل الله الكعبة البيت الحرام، يبقى لها مذاق آخر وطعم تاني في زمان الحج. وهو في حال بقى من الأحوال، في حال إقبال أو في حال إدبار، في حال شكاية إلى الله تبارك وتعالى، في حال ابتلاء، في حال حزن، فيستشفي بالقرآن ويتعايش مع القرآن. يبقى أول طريقة لنتدبر القرآن معايشة معاني الآيات. الطريقة الثانية لتدبر القرآن أن يتصور حال الآيات حين نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول. يعني الصور المكية مثلا، لما نعرف ترتيب صور الآيات المكية ونحط كده نقرأ السيرة في ضوء القرآن المكي، يعني أول الصور نزولا معروف، أول ما نزل سورة كما قلنا من قبل سورة العلق، وتأملنا فيها من خلال ترتيب الصور قد إيه إن الصور الأولى وضعت لنا المنهج. فحضراتكم لو قاعدين كده بتبتدوا تقرأوا في السيرة، وبعدين نبتدي نشوف الصور من حيث النزول، ونقول دي الصورة الأولى نزولا كانت سورة العلق، وبعد كده كانت سورة القلم، وبعد كده كانت سورة المزمل، وبعد كده كانت سورة المدثر، وبعد كده كانت سورة الفاتحة، ونبتدي نتأمل في الترتيب ده، ونبتدي نقول ده في الفترة دي كانت فترة الدعوة السرية، ايه التنبيهات وايه المعاني. لما نقرأ سورة الكهف ونتعايش وكأننا في الشعب، لما نشوف الصور التي نزلت في هذا الوقت، لما نقرأ سورة يوسف التي كانت سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وتوقيت نزولها تقريبا، ونتعايش هذه المعاني والملابسات، فبلا شك تصور حال الدعوة عند نزول الآيات من أعظم السبل لتدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. والإمام الشاطبي يقول: معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. فلا شك معرفة أسباب النزول وتصور ذلك من أعظم الأسباب لتدبر القرآن. والشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني صاحب كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله أقام أصلا تفسير له اسمه معارج التفكر على الفكرة دي أصلا. قال إيه؟ قال: على متدبر كتاب الله أن يضع في اعتباره لدى تدبر نص منه ملاحظة الأمور التالية. اللي عايز يتدبر لازم يحط المعاني دي قدام عينيه. تصور العصر الإسلامي الأول، يبقى لازم يدرس سيرة، ولازم يبقى ملم بشكل جيد جدا بأحداث السيرة. 2، يتصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها حين نزول الآيات. 3، يتصور الظرف الزماني والمكاني. يبقى 3 حاجات اهو. اول حاجة نتصور العصر الإسلامي الأول كيف كان، ونتصور ثانيا الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية اللي كانوا عليها حين نزول الآيات، ونتصور الظرف الزماني والمكاني. بلا شك هذا يفتح للإنسان من المعاني ما لا يخطر له على بال. فلو تأملنا حال الصحابة وهم في دور مكة يتلون الآيات التي تصف كفار قريش، لك أن تتخيل خفض أصواتهم وحضرهم الشديد وهم يتداولون مثلا سورة المسد، وقلوبهم تخفق ترقبا أن يتهم أحدهم بتعليم هذه السورة، وهم يشعرون في نفس الوقت بالاستعلاء وعزة الإيمان حين يرددون كلام الله وفيه تهكم برموز الجاهلية. تبت يدا أبي لهب وتب. هيقولوها ازاي كده، يعيشوها ازاي؟ يعني بيعلمهم القرآن العزة وفي نفس الوقت الحذر، لان هم عشان يطلع قدام ابو لهب ويقول له تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الصحابي كان بيرددها ازاي؟ تتخيلوا كده، ها، عزة الإيمان حين يرددون هذه الآيات، ويتكرر هذا الشعور بتكرر المشهد حين نتصور أنهم يتلقون الآيات الأخرى التي تلمز الكفار أو تتهكم من شأنهم ومن حقارة وضعهم، لما يقرؤون مثلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الصحابة تتخيلوا كانوا بيقرأوا الآيات دي ازاي؟ كانوا بيقرأوا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كانوا بيقرأوا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ودي في المدينة في سورة محمد. أروا الآيات دي ازاي وأروا الآيات دي ازاي؟ أهو استشعار حال الصحابة حين تلقيهم هذه الآيات حين نزولها من أعظم الأسباب لتدبر القرآن. الأمر الثالث المعين على تدبر القرآن بلا شك وبلا ريب فهم المعاني ودلائل الألفاظ. وهفكركم بالقاعدة اللي احنا وضعينها بين يدي هذه السلسلة. قلنا التدبر خمس حاجات: واحد قراية، اتنين فهم، ثلاثة استنباط، أربعة تأثر، خمسة تحرك بالقرآن، تطبيق للقرآن يمشي به في الناس. فبلا شك وبلا ريب يبدأ الأمر بقراءة متأنية مترسلة على مكث وبتكرار حتى يصل الإنسان إلى الفهم المطلوب. والفهم فهم المعاني ودلائل الألفاظ لابد بلا شك أن يكون الخطوة الأولى في التدبر. هو هنتدبر إيه إذا كان الإنسان لا يفهم الآية؟ وربنا سبحانه وتعالى حثنا على هذا الفهم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. لذلك الإمام الزركشي في البرهان يقول: القرآن كله لم ينزله منزله تبارك وتعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم ويعلم ويفهم. ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الإمام الآجوري في أخلاق حملة القرآن عن قارئ القرآن أنه لا يرضى لنفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. ها، فرض ربنا على الإنسان المسلم المؤمن إنه يتلو القرآن، وأن أتلو القرآن ورتل القرآن ترتيلا. طب هرتل وأنا مش فاهم؟ قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، وإذا درس القرآن فبحضور وفهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليست همته متى أختم الصورة. هو ده، إن الإنسان يلم بالمعاني، ابتداء يفهم غريب القرآن، وبعد كده يبتدي الكلمة اللي فهمها خلاص اللي كانت غريبة بالنسبة له يبتدي يضعها في سياقها، يبتدي ينظر في السباق واللحاق سياق الآيات حتى يفهم مراد الله عز وجل أو يحاول الوصول إلى ذلك. وبلا شك أن الذي يفهم كلام الله عز وجل ويتعلم ذلك له منزلة عظمى. ألم يضم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة؟ أليس الحكمة أن يؤتى الإنسان هذا الشرف العظيم فيفهم كلام الله عز وجل ويكون له نصيب من قوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ابن الجوزي في زاد المسير يقول: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم. أحسن واحد بيفهم هو اللي بيفهم قرآن. لا تقولولي بقى اللي حاصل على جائزة كذا نوبل لكذا، ولا تقولولي بقى ده أحسن واحد خلص الكتب اللي بنشوفها كتب عسيرة. أحسن واحد فينا عقلا، أحسن واحد فينا فهما اللي بيفهم قرآن. قال: لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وابن القيم يقول عن القرآن: هو أعظم الكنوز، أعظم الكنوز، وتلصمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. واللي معاه مفتاح الكنز ده اللي بيغوص في فهم أسرار القرآن. عشان كده من الأهمية بمكان أن يعتني الإنسان بأسرار القرآن ويعتني بها. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. من ذلك مثلا، عشان بقى ننشط الأذهان شوية وإحنا عايزين نتكلم على فهم القرآن وأهمية فهم القرآن، شوفوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أسرار إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى العبادة، عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء. يبقى في إياك نعبد مقتضاها إننا نحقق الامتثال لأمر الله عز وجل، حب الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، الذل والانكسار له سبحانه وتعالى، الرجاء، كل دي في إياك نعبد، مش العبادة. مدارها على أمرين: حب تام وذل تام. مش العبادة يحققها الإنسان إذا اجتمعت فيه هذه المعاني من المحبة والخوف والرجاء الثلاثة اللي هي يطير بها المؤمن إلى الله تبارك وتعالى. وآخرها وإياك نستعين اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم، يبقى التوكل. والتوكل ده ثمرة من ثمرات اليقين، فيبقى تفويض وتسليم وترك الاختيار وجميع العبوديات داخلة في ذلك. يبقى فيها إياك نعبد وإياك نستعين، ما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول ولهذا روي أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل من أول سورة قاف إلى آخر المصحف، ومعاني المفصل في أم الكتاب، أم الكتاب الفاتحة، ومعاني أم الكتاب في هاتين الآيتين إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك صنف الإمام الهروي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، واللي عايز يعيش بقى في أسرار الفاتحة ويعرف أسرار الفاتحة فعليه بأن يرجع إلى مقدمة كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم، فقد ذكر فيها من المعاني الشيء العظيم، وهي من كنوز تدبر القرآن. وعشان برضو يعني نتكلم شوية في الأسرار، تعالوا أقول لكم شوية أسرار للفاتحة. مثلا لو تأملنا في الفاتحة وبدأنا نشوف كده الفهم هو اللي احنا بنتكلم عليه، نفهم بشيء من العمق للفاتحة. ليه الفاتحة أم الكتاب؟ نجد ما يلي، نلاقي ان سورة الفاتحة اشتملت على العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراد ربنا بالعبادة، وجاء فيها الاستعانة والدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان، واتكلمت على نهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين، والأخبار عن قصص الأمم السابقين، وفيها معارج السعداء ومنازل الأشقياء، فيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه وغير ذلك من المقاصد والأهداف. عشان كده هي الأم للقرآن، سورة اشتملت على كل معاني وأهداف القرآن. العقيدة الحمد لله رب العالمين، أدي الربوبية. الرحمن الرحيم، أدي الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، صفة الملك من صفات الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، أدي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، يبقى أنواع العبادة جميعا، ويبقى أنواع التوحيد جميعا. تتكلم عن مناهج الحياة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تلاقوا في سورة الفاتحة شكر نعمة الله عز وجل، الحمد لله، والإخلاص لله عز وجل، إياك نعبد. فيها الصحبة الصالحة، صراط الذين أنعمت عليهم. فيها ذكر أسماء ربنا وصفاته، الرحمن الرحيم. فيها الاستقامة، اهدنا الصراط بس لا المستقيم. فيها ذكر الآخرة، يوم الدين. فيها أهمية الدعاء، ها، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فيها وحدة الأمة، لأنه الصورة ما جاش فيها إياك أعبد وإياك أستعين، لا، إياك نعبد إحنا جميعا، فوحدة الأمة. ومن أسرارها إن أولها ثناء على الله عز وجل وآخرها دعاء، أولها ثناء وآخرها دعاء، أولها الحمد وآخرها اهدنا. ولو قسمنا حروف سورة الفاتحة لوجدنا إن نص عدد حروفها ثناء، من أول الحمد لله إلى إياك نستعين، ونصها دعاء من أول اهدنا الصراط إلى الضالين. لو حسبتوها هتلاقوا 63 حرف على عدد سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 63 حرف ثناء و63 حرف دعاء. وكأنها بتثبت الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، النص الأولاني حق الله الثناء، والثاني من حقوق ربنا طبعا الدعاء، اللي هي ما بين العبد وبين ربه، مسألة العبد. فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. من لطائف سورة الفاتحة وأسرار سورة الفاتحة إن آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتيجي بعد كده سورة البقرة عشان تتكلم عن المغضوب عليهم بني إسرائيل، والبقرة ها وما فيها من رمزية المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى والتلكؤ في الامتثال لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وتيجي بعد كده سورة آل عمران 120 آية الأولى لغاية قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تنزل الآيات دي لما يجي وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نصارى عشان تتكلم عن مباهلة النصارى ومحاجة النصارى، ويبقى فيها قصة ولادة المسيح وولادة مريم عليها السلام، وتتكلم آل عمران عشان تقول المسيح ده ليس ابن الله إنما هو من آل عمران. وتيجي بعد كده سورة الفاتحة تتأملوا فيها تلاقوا آخر كلمتها دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فنيجي نقول يا رب هم مين بقى اللي على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مين يا رب المنعم عليهم؟ تيجي سورة البقرة تقول هدى للمتقين، مين المنعم عليهم؟ يطلعوا المتقين. تبصوا تلاقوا أول السورة اللي هي أول ما ذكر في القرآن الحمد لله رب العالمين، مين بقى هم العالمين؟ تيجي آخر سورة في القرآن آخر كلمة في القرآن من الجنة والناس اللي هو تفسير العالمين. هي دي بقى إن الإنسان يتعايش هكذا مع أسرار القرآن ويرزق هذا الفهم، وده يأتي به بالتكرار ويأتي بلا شك تجريد النية لله تبارك وتعالى، يجي بالضربة، يجي بالمدارسة للقرآن، يجي قبل ده كله بأن يفتح الفتاح العليم سبحانه وتعالى على العبد. من اللطائف برضو احنا بنتكلم على أسرار القرآن ما ذكره الإمام السيوطي في الإتقان، قال أخرج السلفي في المختار من الطيوريات عن الشعبي قال لقي عمر بن الخطاب ركبا في سفر فيهم ابن مسعود، وما كانش يعرف ان فيهم ابن مسعود، فأمر رجلا يناديهم من أين القوم، قالوا أقبلنا من الفج العميق نريد البيت العتيق. ايه ده بقى اللي بيقولك الفج العميق والبيت العتيق؟ فسيدنا عمر عجب الكلام، فقال عمر إن فيهم لعالما، فأمر رجلا أن يناديهم أي القرآن أعظم، فأجاب ابن مسعود الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فناداهم أي القرآن أحكم، فقال ابن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال نادهم أي القرآن أجمع، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال نادهم أي القرآن أحزن، قال من يعمل سوءا يجز به، قال نادهم أي القرآن أرجى، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال عمر رضي الله عنه أفيكم ابن مسعود؟ قالوا نعم. ما يجيبش الحاجات دي، سيدنا عمر بيقول لا ما يجيبش الحاجات دي إلا عالم، وعالم الصحابة في هذا الوقت ابن مسعود رضي الله عنه. كان سلفنا الصالح يتعلمون كتاب الله ويهتمون أشد الاهتمام بمسألة فهم القرآن. لذلك يقول علي رضي الله عنه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت على من نزلت. ويذكر ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عن صحابة النبي أجمعين. سيدنا عمر عز عليه أن يتجاوز آية واحدة لم يفهمها وهو يقرأ سورة البقرة. الأثر ذكره عبد بن حميد وابن المنذر وابن المبارك والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: قرأت الليل آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الآية 266 من سورة البقرة. فقال عمر رضي الله عنه: ما عني بها؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك جرى لابن الزبير عبد الله رضي الله عنه حيث وقف عند آية حتى أسهرته، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا أجابه ابن عباس. ومجاهد رحمه الله يقول: عرضت المصحف، شوفوا بقى الختمات يا أهل القرآن، يا محفظ القرآن، يا من تهتمون بالدراسات القرآنية، يا كل واحد بيحفظ قرآن، شوفوا السلف كانوا بيختموا ازاي. مجاهد بيقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفته عند كل آية منه أسأله عنها آية آية. أهو ده بقى 3 مرات يقرأ عليه، وكل آية يسأله: الآية دي معناها كذا، الآية دي معناها إيه. ويقول الحسن: ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيما نزلت وماذا عنا بها أو ماذا عني بها. وبالتالي الناس يتفاضلون في قراءة القرآن بتفاضلهم في فهمه وبالانتفاع به. قلت لحضراتكم وإحنا بنتكلم عن قضية كثرة القراءة في اللقاء الماضي، قلت لحضراتكم إنه لو افتكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأن الله يضاعف لمن يشاء، وقلنا لو واحد هيقرأ حرف من حروف القرآن بفهم وتدبر وتأمل، أليس يزيد ذلك عمن يقرأه حدرا يقيم الحروف فقط ولا يقيم المعاني؟ فلو تتخيلوا واحد هياخد عن الحرف 700 حسنة، والله أعلم كيف يكون، لو تتأملوا هياخد عن الحرف 700 حسنة، يعني يجيب 700 ختمة والتاني يجيب 10 ختمات بس، مين ده اللي يجيب ختمة يجيبها ب700؟ عشان كده بلا شك أن القراءة بفهم هي أعظم ثوابا. في موطأ الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. تعلم ابن عمر سورة البقرة في 8 سنين، وأخبر هو عن عمر قال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. يعني اللي يقعد بقى كده زي ما عملنا كده مع سورة الفاتحة ونمسك آية آية من سورة البقرة، وهدي السلف اهو. ويبقى عشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل يقدمه لإمارة الجيش بسورة البقرة: ها أمعك شيء من القرآن؟ لو يجي يقول له اه انا معايا سورة البقرة، اللي بيحفظ السورة، لان حفظهم مش انك حضرتك ولا حضرتك حافظه السورة وتقيميها من حيث الحروف، حفظهم حروف ومعاني. وهذا مسروق يقول: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. أين هذه المجالس وأين صبر طلبة العلم على سماع تفسير القرآن هكذا؟ الطريق لفهم القرآن: واحد، حسن الاستماع. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعشان الإنسان يرزق ذلك، عليه أن يتطلع إلى هذا، إنه يدور، إنه يكرر، إنه يمعن النظر، إنه يسأل أهل العلم، إنه يطالع في كتب التفسير. فمن شرف الإنسان أن يشرف الله قلبه بتفهم القرآن. عشان كده لابد من الإقبال على معاني الآيات وبذل الجهد وإظهار السؤال بلسان الحال والمقال. يقول الشيخ السعدي عند قول الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ربنا بيقول آيات لمين؟ للسائلين، الآيات لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال. والسائلين دول اللي هم مين؟ الذين ينتفعون بالآيات والعبر. أما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص ولا بالبينات. فيتطلع الإنسان إلى الفهم ويصدق في الطلب، فيقبل على معاني القرآن ويطلب الهدى والخير. يقول شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وهو كده، من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. أصدق الله يصدق. فلازم نحرر النية ونراجع الكلام اللي قلناه في الأول على أهداف ومقاصد تدبر القرآن. النية إيه؟ حسن القصد. المحاضرة الثانية لما تكلمنا عن قواعد التدبر العامة وكان على رأسها حسن القصد. ولازم نبقى عارفين إن القرآن بفضل الله عز وجل ميسر. كان مطر الوراق يقول حينما يقرأ: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول: هل من طالب علم فيعان عليه؟ فين طلبة العلم؟ فين طلبة التدبر؟ والله تبارك وتعالى ذم من يعرضون عن فهم كلامه: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من السبل لتدبر القرآن الوقوف عند الآيات. الوقوف عند الآيات، يبقى أول حاجة قلناها معايشة معاني الآيات. أول حاجة معايشة معاني الآيات، وبعد كده كان تصور الزمان والمكان والحال عند نزول الآيات. الأمر الثالث كان الكلام عن الأمور الخاصة بفهم القرآن وطرق الفهم هذه. الأمر الرابع الوقوف عند الآيات. والوقوف عند الآيات هناك وقوف لفظي وهناك وقوف معنوي، والأول طريق للثاني. يعني الوقوف اللفظي والوقوف المعنوي؟ الوقوف اللفظية، وهذا يكون بصحة الأداء، ها، إن احنا نعرف ننطق صح، وده بإتقان أحكام التلاوة. فيرتل القرآن. شوفوا، سئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يمد بسم الله، بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، فنعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يقول ابن الجوزي في قول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدى وترسل، ليتدبروا معناه. الوقف اللفظي يحتاج الإنسان ابتداء إلى أنه يحسن الترتيل ويتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيستحب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا له أثره بلا شك في حسن الاستماع والإصغاء للقرآن، ويترسل فلا يعجل. تعرفون أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقرأ القرآن على مكث، وأن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وكان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا حفصة والحديث في مسلم، كان يقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يبقى القراءة كانت بتأني. ومن الأمور أيضا أن الإنسان يلم بعلم الوقوف، علم الوقوف، أي وفي علم للوقف، وده معروف عند علماء التلاوة، علماء التجويد، فكما يقولون أن القرآن حروف ووقوف. وتعالوا نشوف بقى اللي هو النوع الثاني، مش الوقف اللفظي فقط اللي هو التأني وحسن التلاوة ووا، إنما الوقوف عند المعاني. ومن أبلغ الشواهد لذلك ما رواه حذيفة بن اليمان، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. أهو ده بقى التأثر بالقرآن، أهو ده بقى التدبر اللي احنا بنتكلم فيه، أهو ده بقى الوقوف مع المعاني والتفاعل معها. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ها، ونحو ذلك. وإذا مر بآية فيها سؤال دعا وسأل وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا مر بآية فيها تعوذ وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ونحو ذلك. ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. واجب عملي على محاضرتنا الليلة إننا ندمن هذا التسبيح في الركوع والقيام، لا سيما في صلاة النافلة وأيضا في الفريضة. عشان إيه؟ عشان نتعلم العزة، عشان نتعلم هذا المعنى الذي ضاع في زمان الناس، الكرامة، كبرياء المسلم الحق. نعم، فعلى المسلم أن يتعزز ويتعالى عن الدنيا، لا أن يتكبر ويشمخ بأنفه، وإنما يكون عبد المتكبر سبحانه وتعالى، عبد العزيز حقا، وتكون هي كذلك أمة المتكبر، أمة العزيز. إزاي نحقق معنى أذل على المؤمنين أعز على الكافرين؟ إننا نتعالى بشرع ربنا سبحانه وتعالى. قل تعالوا، قالوا فيها معنى العلو، زي ما فيها معنى طلب الإقبال. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فلذلك هذا هو التفاعل المطلوب، هذه هي الوقوف المطلوبة، الوقوف على المعاني. ومن النماذج لوقوف السلف على المعاني ما ذكره ابن أبي مليكة، قال: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. وقالت أم ولد الحسن البصري: رأيته فتح المصحف فرأيت عيناه تسيلان وشفتاه لا تتحركان. ويقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض: كانت قراءته حزينة شهية، تشتهى، تحب تسمع منه القرآن. كانت قراءته حزينة شهية، بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا. وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل، يقعد يكررها: يا رب نسألك الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله، وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة. الله، واستحلوا المناجاة. أصله عايش، أصله حاسس، أصله دايق، عشان كده بيقول واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. الوقوف على المعاني بأننا نقف عند الحدود ونعمل بالأحكام، زي ما سيدنا عمر لما قدم عليه عيينة ابن حصن على، وكان استأذن عليه الحر لعيينة لكي يدخل على عمر، فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال عيينة: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. الرجل دخل شتم سيدنا عمر واتهمه بالظلم، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فالحر بن قيس كان يعرف أن عمر رضي الله عنه وقاف عند معاني القرآن وعند أحكام القرآن، فلما رأى الغضب في عين عمر قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فقال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، فإذا بالغضب يذهب عن عمر لأنه كان وقافا عند كتاب الله. الوقف المعنوي ده نحن نقعد نكرر الآية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وزي ما عائشة رضي الله عنها قامت بقول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقام ابن مسعود يردد: وقل رب زدني علما. وقام سعيد بن جبير يردد: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وأخذ يردد: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وأخذ الضحاك يردد: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وهذا عامر بن عبد قيس قرأ ليلة سورة المؤمن، سورة غافر، فلما انتهى إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فلم يزل يرددها حتى أصبح وقرأ فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فجعل يبكي ويرددها حتى أسحر. وكان محمد بن كعب يقول: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سلم يا رب. يقول: لأن أمضي ليلتي أقرأ سورة الزلزلة وسورة القارعة، أرددها فأتفكر فيهما أحب من أن أبيت أهذ القرآن. وردد الحسن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأخذ يقول: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. فهكذا كان تأثرهم، وهكذا كان وقوفهم على معاني القرآن. والطريق إلى ذلك أن يصغي الإنسان إلى كلام ربه، ويلقي السمع، ويحضر حضور المخاطب، ويشهد بقلبه معاني صفات مخاطبه، وينظر إلى قدرة ربه، ويعظم ربه، ويدعو مفتقرا بحال مستقيم وقلب سليم، ويسأل بتمسك وتضرع وابتئاس، لعل الله يفتح ليحقق الذين يتلون، ليحقق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهكذا كان الوقوف عند المعاني. الأمر الخامس من طرق تدبر القرآن أن يدرس الإنسان أساليب القرآن، لأن القرآن له أسلوب خاص، فمن يتدبر القرآن يجد فيه من وجوه الإعجاز أمورا عظيمة ظاهرة وخفية. ألم يقل ربنا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإمام القرطبي ذكر 10 أوجه لإعجاز القرآن. قال: 1، النظم البديع. 2، الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، ودايما يذكر ذلك، وذكر هذا السيوطي رحمه الله في الإتقان، وكان ذكره من قبل القاضي الباقلاني في إعجاز القرآن. دايما يذكر الفرق ما بين قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل. ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجعه فيما ذكرت من مراجع لبيان أن أسلوب القرآن مخالف لجميع أساليب العرب. 3، الجزالة والبساطة التي لا تصح من مخلوق بحال. تأملوا قول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول ابن الحصار: فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، علم أن مثل هذه الجزالة، هذه الروعة في البيان، لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولا أن يقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة كل سورة، بل كل آية فيها التحدي والتعجيز. أربعة: من وجوه إعجاز القرآن التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. خمسة: الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله. ستة: الوفاء بالوعد كوعده بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بوحي. ثمانية: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام. تسعة: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. عشرة: التناسب في جميع ذلك، واللي يدرس علم المناسبات، وإن شاء الله لنا معه وقفات في السلسلة، سيرى كيف أن أسلوب القرآن أسلوب في غاية الإعجاز. وإن شاء الله سنتدارس في أوائل القواعد قاعدة التعرف، وحنشوف أسرار خواتيم القرآن، وكيف تكون المناسبات ما بين الاسم وما بين الآية وما بين السورة. ولماذا يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا في سورة مريم، يقول دائما يستخدم اسم الرحمن ولا يستخدم لفظ الجلالة، ليه؟ وارتباط ذلك بسورة مريم، وش معنى مريم؟ وحنشوف انه مواضع كثيرة يبقى ظاهرها انه تكون الايات اصلا مقتضاها ان تختم الاية بشيء فتجد شيئا اخر. مثلا نجد ان ربنا تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. مع أنه لا يؤاخذكم غفور رحيم، ليه هنا حليم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور، أدي ماشية مع يضاعف، وقال يغفر لكم، يبقى والله شكور أو والله غفور شكور؟ لا، والله شكور حليم. ليه شكور حليم؟ هنجد أسرار شتى لأسلوب القرآن وخواتيم القرآن. تلاقوا في القرآن مثلا أسلوب الحذف، فربنا سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم طارة، وده في الغالب، وطارة يحذفه كما يحذف جواب لو، يعني كلا لو تعلمون علم اليقين. فين جواب لو المشهور ان الناس بتقول لترون الجحيم؟ وده خطأ، انما الصحيح لما ألهاكم التكاثر. مثلا ربنا يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. حد يقول لي جواب لو فين؟ مش دي شرط؟ مش لازم يبقى في فعل شرط وجواب شرط؟ طب فين الجواب؟ لما ربنا يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يحصل إيه؟ لما ربنا يقول: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وكل ده يحذف القرآن الجواب لأسرار كثيرة. وهو ده بقى اللي احنا هنقعد نتدارسه في تدبر، بالذات لما نيجي نتكلم على القواعد اللغوية، تلاقي في القرآن يرد الخبر ويراد به الزجر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تلاقي يرد الخبر ويراد به الحث هنا، ويرد الخبر ويراد به الزجر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. القرآن له أساليب عجيبة، فلابد لمن يريد أن يتدبر أن يدرس هذه الأساليب. وده يكون بإيه؟ لازم يحصل الإنسان من علوم اللغة ويربطها بالقرآن. فعشان كده عايز أقول لحضراتكم على بعض المراجع علشان يبقى تطبيق عملي. في مجموعة من العلوم لازم يدرسها الإنسان ليكون متضلعا في معاني القرآن. أول ده يدرس الإنسان علم النحو والصرف. وأنا هنا بدلكم على كتاب في غاية الأهمية، أراه من أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، كتاب دراسات حول أسلوب القرآن الكريم للشيخ عبد الخالق عضيمة. دراسات حول أسلوب القرآن الكريم للشيخ عبد الخالق عضيمة. وكذلك لازم يقتني الإنسان كتاب زي بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، عشان يعرف العلم اللي اسمه علم الوجوه والنظائر في القرآن. علم الوجوه والنظائر في القرآن. ومن ذلك أيضا إنه الإنسان يلم ببعض كتب أسرار القرآن. وأنا أوصي بكتاب دلالات التراكيب وخصائص التراكيب لشيخ البلاغيين المعاصر الشيخ محمد أبو موسى، له كتاب خصائص التراكيب ودلالات التراكيب، وهو أخذ من دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وكتبه بطريقة معاصرة. الناس تقرأ في أسرار القرآن، نقرأ لإعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي. الأبحاث هذه البلاغية لا شك القراءة في ظلال القرآن من هذا الجانب مهمة جدا. قراءة للزمخشري في الكشاف مع الابتعاد كل البعد طبعا عن اعتزالياته. دي الدراسات وغيرها اللي تنمي الملكة دي، ملكة فهم القرآن من خلال فهم أساليب القرآن. من الأمور أيضا المهمة لتدبر القرآن ومن سبل تدبر القرآن المدارسة، مدارسة القرآن، لأنه قلنا ده كان صنيع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أقرب الناس إلى القرآن معايشة، فكانوا لا يتركون مدرسة القرآن. قال ابن عمر لقد عشنا ظهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلمون حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يتوقف عنده منها. فهكذا المعايشة والمدارسة للقرآن. تلاقوا مثلا أمثلة على ذلك، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم خائفون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمدارسة هكذا تكون. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يسأله الصحابة عن القرآن، والبعض يسأله عن الفرائض عن المواريث، يسألونه ويتدارسون معه القرآن. كان المنهج في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، إيه المنهج؟ إيه الكتاب اللي كان مقرر في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن وفقط. القرآن منه يتعلم العقيدة، القرآن منه يتعلم الأخلاق والتزكية والتربية، القرآن منه يتعلم فقه الواقع. القرآن أولا، القرآن قبل أي شيء، القرآن وربطه بكل شيء في الحياة. فهكذا كانوا يتدارسون القرآن. وكان ابن مسعود يقول: الدراسة صلاة. ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن مسعود أنه يقول: الدراسة صلاة. وقال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. إن أنا أقعد أتدارس القرآن وتدارس علوم القرآن وفهم معاني القرآن، والواحد يقعد ليلة يدور على معنى، كان ابن عباس يقول أن ذلك أحب إلي من أن أحيي الليلة طول الليل بصلي. فبلا شك هذه المدارسة تورث التدبر للقرآن. من الصور الخاصة بتدبر القرآن: واحد، الالتزام بالأمر، اللي احنا قلنا فيه ان عشان نشوف التطبيقات العملية ازاي يحصل التأثر بالقرآن، ازاي نعمل الكلام ده، ازاي يبقى واقع في حياتنا. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ما صلى صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت هذه السورة عليه الا قال: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اهو كده كان صلى الله عليه وسلم يكثر في الركوع والسجود ان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. اللي عايز يتدبر قرآن يبقى فيه تأثر وتحرك. القصة مش بس فهم واستنباط، او ده ان يلتزم بالامر. اتنين، ان يتذكر الآية عند مقتضاها، زي ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما رأى أبا بكر وعمر قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. يا خرج جائعا، وأبو بكر وعمر كذلك. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا، راح يجيب لنا حاجات. فإذ جاء الأنصاري، وهي بتقول كده جاء الأنصاري،